قال المؤلف: ويشترط تقدم خطب، ويشترط تقدم خطبتين أو خطبتين، خطبتين بالضم، لأن الخطبة بكسر خطبة النكاح، يعني أن يخطب الرجل امرأة، والخطبة بالضم خطبة الواعظ وما أشبه ذلك. يشترط يعني لصحة الجمعة تقدم خطبتين، أي أن يتقدمها خطبتان، فإن لم يتقدمها خطبتان لم تصح. ويدخل في ذلك ما إذا لم يتقدمها شيء من الخطب، وما إذا تقدمها خطبة واحدة. فإن خطب مرة واحدة خطبة واحدة تصح ولا لا تصح؟ لأن لازم يتقدم خطبتين. طيب لم يتقدم شيء لا تصح. طيب تأخرت الخطبتان بعد الصلاة لا تصح. إذا تقدم خطبتين يخرج فيه ما لو لم يتقدم شيء، يخرج منه قصد ما لو لم يتقدم شيء، أو تقدم خطبة واحدة، أو تأخرت الخطبتان. ففي هذه الصور الثلاث، ففي هذه الصور الثلاث لا تصح الجمعة، لا بد أن يتقدم خطبتان. ما هو الدليل؟ هناك دليل، عدة أدلة. الدليل الأول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فأمر بالسعي إلى ذكر الله من حين النداء. ومعلوم بالتواتر القطعي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن يوم الجمعة خطب. إذن فالسعي إلى الخطبة واجب، وما كان السعي إليه واجبا فهو واجب. نعم، لأن السعي وسيلة إلى إدراكه وتحصيله، فإذا وجبت الوسيلة وجبت الغاية. واضح؟ هذا دليل. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الكلام والإمام يخطب، وهذا يدل على وجوب الاستماع إليهما، ووجوب الاستماع إليهما يدل على وجوبهما، وأنه لا بد من خطبتين. واضح يا جماعة؟ الدليل الثالث مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما مواظبة غير منقطعة، فلم يأتي يوم من أيام الجمعة لم يخطب فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الدوام المستمر صيفا وشتاء، شدة ورخاء، يدل على وجوبهما. طيب الدليل الرابع وهو تعليل، أنه لو لم يجب لهما خطبتان لكانتا كغيرهما من الصلوات، لا يستفيد الناس من التجمع لهما. ومن أهم أغراض التجمع لهذه الصلاة إيش؟ الموعظة وتذكير الناس، فلو لم تجب الخطبتان لم يكن هناك فائدة. فهذه عدة أدلة تدل، صار خمسة الآن، أربعة تدل على وجوب خطبتين للجمعة. ثم قال المؤلف: من شرط صحتهما حمد الله، يعني أن الخطبتين لهما شروط لا تصحان بدونها. الشرط الأول حمد الله، أن يحمد الله بأي صيغة، سواء كانت الصيغة قولية اسمية أم فعلية، أي سواء قال الحمد لله أو قال أحمد الله أو قال نحمد الله، المهم أن يحمد الله فيه. وسواء كان الحمد في أول الخطبة أم في آخره، المهم أن ينجد فيها حمد، لكن الأفضل أن يكون في الأول. ما هو الدليل؟ الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر، وهذا أحد ألفاظ الحديث. والأبتر الناقص البركة، مبتوع، ما في خير ولا بركة. طيب، ومن أدلة على ذلك أيضا حديث جابر في صحيح مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب حمد الله وأثنى عليه. وهذا كما تعلمون دليل قد لا يستطيع الإنسان أن يجزم ببطلان الخطبة إذا خلت منه، إذا خلت من الحمد. لكن على كل حال لا شك أنه أفضل وأحسن. من شرط صحتنا أيضا الصلاة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أن يصلي على الرسول باسمه بأي اسم من أسمائه، فيقول: اللهم صل على محمد، اللهم صل على أحمد، اللهم صل على العاقل، اللهم صل على الحاشم. المهم أن يسميه. قال بعضهم: فإن صلى عليه مضمرا لا مظهرا لم تصح. فلو قال: أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على رأي هؤلاء لم تصح الخطبة، لأنهم يرون أن من شرط صحتها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مظهرا لا مضمرا، ولكن هذا غير صحيح. كذلك أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون لها دليل، لأنه يترتب عليها أنه لو خلت الخطبة من الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام إيش؟ لبطلت الخطبة ثم بطلت الصلاة، وهذا أمر ليس بالهين، فيحتاج إلى دليل يستند عليه المرء ليصحح عبادة المسلمين أو يبطلها. فما هو الدليل؟ قالوا: لأن كل عبادة، انتبه للدليل، ما فيه إلا تعليل، ما فيه إلا تعليل. قالوا: لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله. هذا التعليل عليل، هذا التعليل عليل وليس بصحيح. وما أكثر العبادات التي لا تتقي إلى ذكر الرسول وهي تتقي إلى ذكر الله؟ لو أراد إنسان يتوضأ يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كيف؟ ما يقول والصلاة والسلام على رسول الله؟ ما يقول؟ الزموا يا جماعة، ما يقول. إذن هي مفتقرة إلى ذكر الله، غاية المفتقرة إلى ذكر رسول الله. لو أراد الإنسان أن يضحي، أن يذبح ذبيحة، يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، لا يقول، بل كره بعض العلماء أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح، قال: لأن هذا يؤدي إلى الشرك، حتى يكون الإنسان يذبح لله ولرسول الله. واضح؟ طيب، الأذان يفتقر إلى ذكر الرسول صحيح، لكن هل يفتقر إلى ذكر الصلاة عليه؟ لا، لا يفتقر. فالعلة هنا منتقضة، العلة منتقضة، وانتقاض العلة يدل على بطلانها. ولهذا ليس هناك دليل صحيح يدل على اشتراط الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، ما فيه دليل. طيب، لكن نمشي مع المؤلف وإن رجحنا خلاف كلامه. والصلاة على النبي على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، الصلاة على رسوله سواء جاءت بلفظ الطلب أو بلفظ الخبر الذي بمعنى الطلب. مثالها بلفظ الطلب، يا عبد الرحمن، مثالها بلفظ الطلب، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الطلب. يمنى. اللهم صل على محمد، هذا طلب، مثالها بلفظ الخبر الذي بمعنى الطلب. نعم صلى الله على محمد صح. شد الطلب يا عبد الرحمن أن تقول اللهم صل تطلب من الله، والخبر الذي بمعنى الطلب تقول اللهم صلى الله عليه، صلى الله خبر لكن معنى الطلب. طيب والصلاة وقراءة آية يعني من شرط صحتهما أيضا قراءة آية، فإن لم يقرأ آية لم تصح الخطبة، لا بد أن يقرأ آية. طيب وإن قرأ آيتين؟ المؤلف يقول قراءة آية واحدة يعني أقل شيء، فإن قرأ آيتين فقد قرأ آية وزيادة. ولكن يشترط في الآية أن تستقل بمعنى، أن تستقل بمعنى، فإن لم تستقل بمعنى لم تجزي. فلو قرأ ثم نظر، ثم نظر آية أولى ها، لكن ما تستقل بمعنى. من الذي نظر؟ لا يعلم. طيب لو قرأ مدهامتان ها ما تجزئ؟ وش معنى مدهامتان؟ سوداوان. هنا يفهم منها معنى لكن ما هما الموصوفتان بهذه الصفة. طيب لو قال فصل لربك وانحر ها تصح؟ تصح هنا تصح، واضح كلام مستقل مفهوم واضح. طيب ما هو الدليل على شرط الآية؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة بقاف والقرآن المجيد يخطب بها، يخطب بها. ولكن هذا ليس بدليل، لأن لدينا قاعدة في أصول الفقه وهي أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، الفعل المجرد لا يدل على الوجوب. فكوننا نجعل قراءة الآية شرطا في خطبة الجمعة الذي لا بد من وجودها قبل الصلاة، فإن لم توجد لم تصح الجمعة، هذا فيه نظر. طيب الثالث الرابع الوصية بتقوى الله عز وجل. نعم الوصية لا بد منها، الوصية يعني أن يوصي الخطيب المستمعين بتقوى الله، سواء قال أوصيكم ونفسي بتقوى الله أو قال يا أيها الناس اتقوا الله، فكل من هذا وهذا وصية، فلا بد أن يوصي بتقوى الله، لأن هذا هو لب الخطبة، أن يعظ الناس ويذكرهم ويلين قلوبهم ويوصيهم بما ينفعهم. طيب فإن أتى بمعنى التقوى دون لفظه، لأن قال يا أيها الناس افعلوا أوامر الله واتركوا نواهي الله، يصح؟ نعم يصح. أو قال يا أيها الناس أطيعوا الله أقيموا أوامره واتركوا نواهيه، يجزئ ولا لا؟ يجزئ. طيب وكذلك أيضا حضور العدد المشترط، حضور العدد المشترط يعني لا بد أن يحضر الخطبتين العدد المشترط. كم عددها مثل المؤلف؟ 40، لا بد أن يحضر 40 من أهل وجوبها. فإن حضر الخطبة 20 ثم لما أقيمت الصلاة قبل أن يشرع الصلاة تتم 40، يجزي أو لا؟ لا يجزي. لماذا؟ حضور 40 لا بد أن يحضر 40. طيب لو حضر 40 نصف الخطبة لم يجزي، لم يجزي. والصحيح أن حضور العدد 40 أن تقدير العدد بأربعين ليس بصواب كما مر علينا، لكن إذا قلنا أنه يشترط حضور ثلاثة صار لا بد من حضور الثلاثة. هذه المؤلف يقول من شرط صحتهما، من شرط، ومن هذه تدل على التبعيض، والتبعيض يدل على أن بعضا لم يذكر وإنما ذكر البعض. فهل هناك شروط أخرى؟ نقول نعم، من شرط ذلك أن تكون الخطبتان بعد دخول الوقت، فإن خطب قبل دخول الوقت لم تصح الخطبتان، ثم لا تصح الجمعة بعد ذلك. طيب، وذكر بعض أهل العلم أن الشرط الأساسي في الخطبة أن تشتمل على الموعظة الملينة للقلوب المفيدة للحاضرين، وأن هذا هو الأساس، وأن البداءة بالحمد أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أشبه ذلك كلها من كمال الخطبة، وكذلك قراءة الآية من كمال الخطبة. ولكننا نقول هذا القول وإن كان له حظ من النظر لا ينبغي للإنسان أن يعمل به إذا كان أهل البلد يرون القول الثاني الذي هو ما مشى عليه المؤلف. لماذا؟ لأنه لو ترك هذه الشروط التي ذكرها المؤلف لوقع الناس في حرج، وصار كل يخرج من الجمعة وهو يرى أنه لم يصل الجمعة. ومراعاة الناس في أمر ليس بحرام مما شاءت به الشريعة، فقد راعى النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه في الصوم والفطر في رمضان، وراعاهم عليه الصلاة والسلام في بناء الكعبة، ترك بناءها على قواعد إبراهيم، كل ذلك مراعاة لهم، وهذه قاعدة معروفة بالشرع، وهي مراعاة الناس في غير المحرم. أما إذا راعاهم في المحرم فهذه تسمى إيش؟ مداهنة، لم يكن مداراة، مداراة طيبة لكن مداهنة. وقد قال الله تعالى ودوا لو تدهن فيدهنون. فأقول حتى لو كان الإنسان يرى أن هذا ليس أن هذه الشروط لا دليل عليها، أو أن بعض هذه الشروط لا دليل عليه، فإنه لا ينبغي أن يؤم الناس بما يرى، وجمهور الحاضرين معه يرون أنه شرط. وذلك واضح لأنه فيه إزالة الحرج عن قلوبهم وفيه التأليف. وهل أنت إذا فعلت هذا تكون وقعت في حرام؟ يعني لو أتيت بهذه الشروط تكون وقعت في حرام؟ أبدا، ما وقعت في حرام. ثم قال ولا يشترط لهما الطهارة، ولا يشترط لهما الطهارة. فلو خطب وهو محدث في الخطبة صحيح، لأنها ذكر ليس الصلاة. ولو خطب وعليه جنابة صحيح، قراءة الآية نعم، مشكل قراءة الآية. الواقع أنه إذا خطب وهو جنوب ففيه مشكلتان. المشكلة الأولى اللبث في المسجد، لكن قد يقال أنه يتوضأ يزول هذا الوضوء. المشكلة الثانية قراءة القرآن وهو جنوب، والمذهب يرون أن قراءة القرآن حرام من الجنوب، فكيف تصح القراءة وليس عليها أمر الله ورسوله؟ فعليها النهي، حطوا بالكم من جميع. قالوا أما في الأول وهو تحريم لبث الجنوب فيزول بالوضوء، وأما الثاني فلأن النهي هنا لا يتعلق بالآية بقراءة الآية بالخطبة، بل هو عام. لو ورد نهي لا تقرأ القرآن وأنت جنوب حال الخطبة ثم قرأ، قلنا أن الخطبة لا تصح لأنه فعل فعلا محرما بنفس العبادة. أما قراءة الجنوب للقرآن فهي محرمة على سبيل العموم، فهي لم تحرم لشيء متعلق بالخطبة، واضح؟ وهذا التعليل صحيح، لكنه أحيانا ينقض على المذهب. فقد قالوا إن الرجل لو صلى في ثوب مغصوب فصلاته باطلة، مع أن الحكم تحريم لباس المغصوب، هل هو خاص بالصلاة؟ لا، عام. ومع ذلك يقولون إنها لا تصح الصلاة لأنه ثوب محرم، ولكن الصحيح أن الصلاة تصح بالثوب المغصوب. لو توضأ بماء مغصوب لا يصح الوضوء على كلام المشهور من المذهب، لأن الماء المغصوب يحرم استعماله. والقول الثاني وهو الراجح أنه يصح أن يتوضأ بماء مغصوب مع الإثم. هذه المسألة قالوا يصح أن يقرأ آية من القرآن وهو جنب مع الإثم، وهو مما يقوي القول الذي رجحناه الآن، وهو صحة الوضوء بالماء المغصوب وصحة الصلاة بالثوب المغصوب وصحة الصلاة في البقعة المغصوبة أيضا. نعم. أخشى أنه ما تلزم. يقصد الذكر. إيه بس القراءة يقصد القراءة، تقضي بالله بالقراءة. إيه. يقصد الذكر. أقول أخشى أن لا يكون، لأن الذي يقصد الذكر بالقرآن ما يحصل له ثواب القراءة. والله نعم. الله أنه ما تصل. نعم. ها؟ لا ما تزل الجنابة بوضوء. لكن يجوز المكث في المسجد إذا توضع الجنوب، والجنابة باقية، ولهذا لو أراد يصلي ما صح أن يصلي. نعم. إيه، لابد من الشروط كلها، لابد من هذه الشروط كلها. وفي أيضا شروط أخرى ما ذكرها الماتن، ولهذا الماتن خرج من العهدة بقوله عبد الرحمن بن داود. فهم أقول والمفهم خرج من العهدة بقوله يا جماعة من شرط صحته، علشان يخليك أنت تبحث عن الباقي، أنت تبحث أنت عن الباقي. أحيانا تكون بليدا وأحيانا تكون ذكيا يا عبد الرحمن. شو قال أجب عن هذا؟ أقول أحيانا تكون بليدا وأحيانا تكون ذكيا. شيخ يعني ثبت ان الرسول يخطب بقاء فقط، لا هذا مما يؤيد ما رجحناه، ان المهم من الخطبه الموعظه وتذكير الناس. لو قال قائل شرطيه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم عن ايش؟ استدل بما جاء عند الترمذي. نعم. وصححه جمع من العلماء عن عمر بن الخطاب ان الدعاء موجود بين السماء والارض حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا الدعاء. الخطبه لا يشترط ان تشتمل على الدعاء اصلا. لو خطب الخطبتين جميعا بدون دعاء صح حتى على المدى. لكن هو قطعا بضمن الدعاء. لا هو قطعا. ابدا. ما هو قطعا يا اخي، لو خطب بدون دعاء صح الخطبه. ثم ايضا الشيخ قول الخطيب صلوا على من امركم الله بالصلاه عليه، هذا الان امر. والله انا عندي في نفس شيء من هذا، يعني لو قال اكثر من صلاه الرسول، لانه اذا قال صلوا على من امركم، ترى بعض الناس يقول ترى امرنا ان نصلي الان، ولهذا تجدهم يردون في الصلاه. لا ما يؤيد هذا، لأن حتى هذا الذي ذكرت ما كان يصرف هذا، ما كان يقول للناس صلوا علي في وسط خطبة الجمعة. نعم يا سامي. ما تقولون يا جماعة؟ يمكن يذهب ويغتسل ويرجع. لو فصل كبير مو بشرط الاغتسال، مو بشرط. لا لا يصلي هذه واحد، يمكن كما قال الاخوان يصلي واحد غيره، ما يمكن ولو كان سيأتينا أنه لا يشترط أن يتولاهما واحد. هذا سؤال مهم. يقول لو أن الخطيب في أثناء الخطبة عجز عن إتمامه، فهل يتمها الثاني أو يستأنف؟ نعم يتمها الثاني. تسعة من اثنين. ايه نعم لكن خطبة واحدة مو خطبتين. يعني لو خطب واحد الأولى واحد خطب الثانية وثالث صلى، هذا صحيح. لكن هذا في أثناء الخطبة الأولى أصابه عذر لم يتمكن. السؤال أجب ولا تعد. نشوف نحن نقاش إن شاء الله. ويعتمد على سيف او قوس او عصا، ويقصد الزلقاء والدين، ويقصر الخطبه ويسلم المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبق لنا أنه يشترط لصحة صلاة الجمعة أن تتقدمها خطبتان. نعم السؤال سبق أنه يشترط أن لصحة صلاة الجمعة أن تتقدمها خطبتان، فما هو الدليل على هذا الشرط؟ هنا. طيب لو قال لك قائل هذا فعل والفعل لا يدل على الوجوب، لأن قاعد عندنا في أصول الفقه أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب. فؤاد، الآية في سورة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي لصلاة الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وهنا الأمر بالوجوب فاسعى إلى ذكر الله وهي خطبة. نعم. لذلك لابد من السعي لهذه الخطبة. والسعي إليها يدل على؟ يدل على وجوب السعي إليه وكذلك وجوب الاستماع لهذه الخطبة. نعم، وجوب الخطبة كذلك. هو المهم الآن وجوب الخطبة. هل هذا يدل على وجوب الخطبة؟ نعم، يدل على وجوب الخطبة. إيه؟ يدل على وجوب الخطبة لأنه الأمر، الله تبارك وتعالى أمر بالسعي إليه. نعم. فهذا واجب، وكذلك والسعي الواجب واجب. والسعي الواجب لا يكون إلا لواجب. طيب دليل آخر. يعني أن من تكلم والإمام يخطب فقد لغى. طيب بل من قال لصاحبه أنصت يوم الجمعة فقد لغى، والمتكلم كمثل الحمار يحمل أسفار. وش وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أن مترتب هذه الأخوة على فاعل الذي يتكلم أو الذي يأمر بالإنصات كذا يدل على وجوب الخطبة، الخطبة لوجوب الاستماع لها. طيب إذن كالآية في دليل ثالث أدل منها وتذكيرهم. نعم. كذلك مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم مواظبة غير منقطعة تدل على وجوبها. نعم. نعم يمكن هذه يدل على الوجوب لقول صلوا كما رأيتموني يصلي وهو لم يصلي الجمعة إلا بخطبة. طيب يكفي هذه. ذكر المؤلف أن لهاتين الخطبتين شروطا، اذكر يا فهد. الحمد لله بأي صيغة؟ أو إيش؟ طلبيها أن يقول الناس احمد الله. الآن الحمد لله على الناس الآن. له قال من شرط صحته ما حمد الله، فأقول له بأي صيغة كانت أو لا بد من صيغة معينة. كل صيغة تدل على الحمد لله. سلام. مثل الحمد لله أو نحمد الله أو أحمد الله. يعني سواء كانت فعلية أو اسمية، هي قول فعلية أو اسمية، ما نريد بالفعل مقابل القول، نقول الفعل مقابل الاسم والحرف. طيب ما هو الدليل على وجوب ذلك شخص أحمد؟ اي نعم، ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مسلم كان الى خطر حمد الله وثنى عليه. نعم. وايضا انه داوم على الخطبه على حمد الله وثنى عليه. لو قال قائل هذا فعل والفعل يدل على الاستحباب. لا يجب الحمد، يعني لو صعد المنبر وقال يا ايها الناس اتقوا الله واشكروه وما أشبه ذلك كفى. نعم مؤذن. كل أمر فهو أبتر، وهذا وعيد، وعيد على من أراد أن يخطب أن يترك الحمد، لأن الوعيد بنقص البركة يدل على وجوب الحمد. طيب هل يجب فيهما التشهد يا عبيد الله؟ نعم. لا يجب، يعني لا يجب أن أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا لا مو بالتشهد في التحيات. لا لا لو هل يجب أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أو لا يجب؟ بعض الخلق يجب. ها؟ من قال يجب؟ من قال يجب؟ ها؟ أبو يوسف. نعم. وشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا يرى أنه يجب أن يتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن